بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند الباب السابع، لا عند الباب السادس أو السادس، وقفنا عند الباب السادس مما خرج عن الأصل. قال المصنف رحمه الله: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال: الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين، أو واو الجماعة نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين. وحكم هذه الأمثلة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة. تقول أنتم تقومون ولم تقوموا ولن تقوموا، رفعت الأولى لخلوه من الناصب والجازم، وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثاني بلم، ونصبت الثالث بلن، وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأول جازم ومجزوم، والثاني ناصب ومنصوب، وعلامة الجزم والنصب الحذف. بنقول الأصل في الإعراب أن تكون الضمة، أن تكون الضمة علامة للرفع، وأن تكون الفتحة علامة للنصب، وأن تكون الكسرة علامة للجر، وأن يكون السكون علامة للجزم. خرج عن هذا الأصل فروع، منها الأمثلة الخمسة. بعضهم يعبر بالأمثلة الخمسة، وبعضهم يعبر بالأفعال الخمسة. بعضهم يعبر بالأمثلة الخمسة، وبعضهم يعبر بالأفعال الخمسة. وبنقول الأولى الأمثلة الخمسة. لماذا الأولى الأمثلة الخمسة؟ لأنها أوزان، لأنها أوزان. احنا عارفين الميزان، الميزان الصرفي اللي هو مكون من مادة فعلة، الفاء والعين واللام. الميزان الصرفي مكون من مادة فعلة اللي هي الفاء والعين واللام. فبنعمل ايه؟ بنضع الأصول أمام هذا الميزان، فالحرف الأول يوضع أمام الفاء، والحرف الثاني يوضع أمام العين، والحرف الثالث يوضع أمام اللام، تمام؟ وهناك أمور تراعى عند الوزن، وهناك أمور تراعى عند الوزن. من هذه الأمور التي تراعى عند الوزن أن أحرف أو حروف الزيادة وهي المجموعة في كلمة سألتمونيها تنزل كما هي في الميزان. يعني الكلمة الحرف الأول قصاد الفاء، الحرف الثاني قصاد العين، الحرف الثالث قصاد اللام. طب كده لو ثلاثة، طب لو أكتر من ثلاثة، في عدة خطوات بنعملها. من ضمن هذه الخطوات اللي بنعملها في الميزان الصرفي أنه لو وجدنا حرف من أحرف كلمة سألتمونيها بننزله زي ما هو في الميزان. فمثلا كلمة استغفر، كلمة استغفر هي جاية من غفر، فغفر على وزن فعل، غفر على وزن فعل. طيب تيجي تبص تلاقي لسه في همزة وصل، ولسه في السين، ولسه في التاء. تيجي تبص تلاقي من حروف كلمة سألتمونيها تنزلها زي ما هي في الميزان، يبقى استغفر على وزن استفعل، استغفر على وزن استفعل. احنا بنقول الكلام دوت ليه؟ بنقول الكلام ده لان هو بيقول لك الامثله الخمسه ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طب انا اعرف الامثله الخمسه مش من الامثله الخمسه ازاي؟ اعرف الامثله الخمسه من غيرها من الميزان. فلو لقيت الكلمه على وزن يفعلون او تفعلون او يفعلان او تفعلان أو تفعلين، يبقى دي من الأمثلة الخمسة. يبقى الحرف الأول قصاد الفاء، والثاني قصاد العين، والثالث قصاد اللام، وتحط في الأول يا إما يا يا إما تاء تنزله زي ما هو، وتحط في الآخر يا إما واو ونون أو ياء ونون أو ألف ونون، وكلها من حروف كلمة سألتمونيها. يبقى لما يجي يقول لك ضرب، خليها لي من الأمثلة الخمسة أوزنها في الميزان. يبقى ضرب يا إما يضربون يا إما تضربون يا إما يضربان يا إما تضربان يا إما تضربين. خلاص. نزل ينزلون تنزلون، ينزلان تنزلان تنزلين. بعمل ايه؟ بعملش اي حاجة خالص، بنزل الكلمة زي ما هي واحط اولها يا اما ياء وتاء وفي الاخر يا اما الف ونون او واو ونون او ياء ونون. تمام. بنقول الكلام دوت ليه؟ بنقول الكلام ده علشان لا يتوهم احد ان بعض الامثلة يعني بعض الكلمات بعض المفردات صورتها تأتي على صورة يفعلون أو تفعلون أو تفعلون، وهي في الحقيقة ليست هكذا. زي إيه؟ زي والوالدات يرضعن أولادهن أو إلا أن يعفون. والوالدات يرضعن، لا إلا أن يعفون. ممكن واحد يقول لك يعفون على وزن يفعلون، يبقى دي من الأمثلة الخمس. نقول له لا، دي مش من الأمثلة الخمس. ليه؟ لأن الفعل أصله عفا يعفو، الفعل عفا يعفو، صح ولا لا؟ فيعفو على وزن يفعل، يعفو على وزن يفعل. فواو التي في يعفو أصل من أصول الكلمة قصاد اللام، يبقى يعفون ليس وزنها يفعلون، أمال وزنها إيه؟ وزنها يفعلن، يفعلن. يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، من أجل ذلك لم تحذف النون بعد النصب اللي هو أن، فبنقول إيه؟ إلا أن يعفون. يبقى فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث في محل نصب، في محل إيه؟ في محل نصب. فبيقول لك الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع، يبقى الأمثلة الخمسة اسمه علم بالغلبة، علم بالغلبة. ناخد حكاية العلم بالغلبة ده في المعارف، علم بالغلبة على أوزان معينة. إذا وزدت الفعل المضارع أتى على وزن من هذه الأوزان علمنا أنه من الأمثلة الخمس. طيب إيه الفائدة بقى اللي تخليني أو ما الفائدة المترتبة على جعله من الأمثلة الخمسة؟ كيفية الإعراب الصحيح، كيفية الإعراب الصحيح عشان ما تدخلش السلوك في بعضه. فبنقول إذا كان الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة فإنه يحتمل، فإنه يحتمل. لماذا يحتمل؟ لأن الفعل المضارع قد يكون معرب وقد يكون مبني، فإذا كان متصل بنون الإناث مبني على السكون، إذا كان متصل بأحد نوني التوكيد مبني على الفتح. طيب احنا بنتكلم على الأمثلة الخمسة على وجه الخصوص، واحنا قلنا شرط بناء الفعل المضارع على الفتح عند اتصاله بنون التوكيد ان يكون هذا الاتصال مباشر، وهذا الاتصال المباشر لا يتأتى في الأمثلة الخمسة، لا يتأتى في الأمثلة الخمسة. إذن الأمثلة الخمسة هتخرج من حالة بناء الفعل المضارع على الفتح. ليه؟ لأن شرط بناء الفعل المضارع على الفتح أن يكون اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع مباشر. طب ولو كان من الأمثلة الخمسة هيبقى الاتصال مباشر ولا غير مباشر؟ الاتصال غير مباشر. يبقى ماله؟ يبقى مرفوع بثبوت النون ومنصوب ومجزوم بحذف النون، يبقى منصوب مرفوع بثبوت النون ومنصوب ومجزوم بحذف النون. معايا اللي منتش معايا؟ معايا. يبقى بنقوله الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، يعني الفعل اللي كان ضمير وهو الألف أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. ما حكم هذه الأفعال؟ حكم هذه الأفعال أنها إذا وقعت في موقع إعراب فإنها ترفع بثبوت النون فتنصب وتجزم بحذف النون. وفي هذا دلالة، وفي هذا دلالة على أن الفعل مع الفاعل ينزلان منزلة الكلمة الواحدة. وفي هذا دلالة على أن الفعل والفاعل ينزلان منزلة الكلمة الواحدة. لماذا ينزلان منزلة الكلمة الواحدة؟ لأن إعراب الفعل وقع بعد إعراب بعد الفاعل. احنا بنقول الأمثلة الخمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون. طب انا لو جيت اعرب هقول الواو فاعل، هقول الواو فاعل. يشرب مما تشربون منه، او يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون، صح ولا لا؟ طيب يأكلون او تأكلون، يأكل مما تأكلون، تأكلون اعرب لي كده. تأكلون، تأكلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. ازاي ده؟ تشرب هي الفعل ورفعت بثبوت النون، اين النون بعد كلمة اخرى وهي الفاعل؟ صح ولا لا؟ لان تشربون في الحقيقة ليست كلمة واحدة، ولكنها كلمتان، فعل وفاعل، فعل تشرب والفاعل اللي هو الواو، صح؟ يبقى جعلوا إعراب كلمة بعد إعراب أو بعد وجود كلمة أخرى، جعلوا إعراب تشرب بعد الواو. ما موقع الواو فاعل والفاعل كلمة، صح؟ إذن هذا دليل على أن الفعل مع الفاعل ينزلان منزلة الكلمة الواحدة. السؤال الثاني، لماذا النون بالتحديد؟ انت عندك 28 حرف، عندك 28 حرف، حرف هجاء يعني، خلاص. اخذنا الاصل في الاعراب الحركات اللي هو ايه؟ اللي هو الضمة والفتحة والكسر، خلاص. بعد كده قلنا هناك علامات للاعراب، وهذه العلامات تكون حروف اللي هي الواو والالف والياء. طب سهل ان احنا نجيب الواو والالف والياء. هنقول ايه؟ هنقول انك اذا اشبعت الضمه تولدت الواو فهي منها، وهنقول اذا اشبعت الفتحه تولدت الالف فهي منها، وهنقول اذا اشبعت الكسره تولدت الياء فهي من. انما النون غريبه، النون غريبة، فلماذا جئت بالنون بالذات؟ قال لك لأن هناك وجه شبه بين النون وهذه الأحرف، من ضمنها أنها تضغم فيها. تقول منوال، منواق، من يهدي الله فهو المهتد، صح ولا لا؟ يبقى إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أن هذه النون اللي هو الحرف اللي هو النون يضغم في إيه؟ يضغم في الألف، ويضغم في الواو، ويضغم في الياء. فهناك وجه شبه ولا ما فيش وجه شبه؟ هناك وجه شبه بين إيه؟ بين النون وبين الأحرف التي تكون علامة أو تكون علامة للإعراب، صح ولا لا؟ قالوا وكذلك لأن الألف تبدل منها عند الوقوف على المنون، لما يكون في كلمة منونة بالفتح فهذا النون التنوين هذه تقلب ألف عند الإيه؟ عند الوقف، وهذه نون وهذه ألف، هناك علاقة بينهم. مثل قوله تعالى ليسوا سواء، ليسوا، ما تقولش ليسوا سواء، ليه؟ لأن دي منصوبة، صح ولا لا؟ فهناك وجه شبه وعلاقة بين النون وبين الألف والواو والياء، فسهل أن تكون هذه النون من ضمن علامات الإعراب، من ضمن علامات الإعراب، فكانت علامة للإعراب في الأمثلة الخمسة، فترفع الأمثلة الخمسة بثبوت النون. طبعا هذا إذا لم يسبقها ناصب أو جازم، هذا إذا لم يسبقها ناصب أو جازم، زي ما قلنا كده، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ايه اللي حصل يا عم الحاج؟ حصل ان هناك فعل مضارع من الامثله الخمسه لم يسبقه ناصب ولم يسبقه جازم فرفع بثبوت النون. طب اذا سبقه ناصب ينصب بحذف النون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا اصلها تنالون، اصلها تنالون. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه سبق الفعل المضارع بناصب فنصب بحذف النون، فنصب بحذف النون. وكذلك وان تصوموا خير لكم، اصلها تصومون، نصب الفعل المضارع بحذف النون. وان تعفوا اقرب للتقوى، صح ولا لا؟ وان تعفوا اقرب للتقوى. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا، أصلها يخلقون، فعل مضارع من الأمثال الخمسة سبق بناصب فنصب بحذف النون. طب وإذا سبق بجازم كذلك يجزم، وعلامة جزمه تكون حذف النون. زي إيه؟ أولئك لم يكونوا مؤمنين، أولئك لم يكونوا مؤمنين. ايه اللي حاصل؟ اصلها لم يكونون، اصلها لم يكونون. ايه اللي حصل؟ سبق الفعل المضارع بجازم فجزم وكانت علامة جزمه حذف الايه؟ حذف النون. وقد تحذف النون وهذا بقلة بلا ناصب ولا جازم، وقد تحذف النون وهذا بقلة بلا ناصب ولا جازم، ولكن للمشاكلة، لمشاكلة ما قبلها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وطبعا هنا لا النافية ولن، وخلي بالك أنا عايزك تركز بين لا النافية ولا الناهية. لا النافية لا تعمل في المضارع شيء، لا تعمل في المضارع شيء، لا تدخلون الجنة، يبقى تدخلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ازاي يا عم الحاج ده قبله لا؟ قال لك اه بس ديت لا النافية ولا الناهية؟ قال لك النافية، والنافية لا تعمل في المضارع. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر، نفس الكلام. لا تدخلون الجنة، تدخلون فعل وفاعل، تمام. يبقى لا تدخلون الجنة، تدخلون فعل وفاعل، فعل مرفوع بثبوت النون لتجرده عن الناصب والجازم، الجنة مفعول به منصوب. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، إلا أن تؤمنوا. حتى من النواصب، وإن شئت فقل الناصب بعد حتى أن مضمرة وجوبا كما سيأتي. المهم يعني إن الفعل بعد حتى منصوب، حتى تؤمنوا، يبقى تؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، صح ولا لا؟ والتقدير حتى إيمانكم. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا، ما هيش تؤمنون. طب ايه ما الداعي، ما الداعي لحذف النون في تؤمنوا، مع ان قبلها لا النافية وهذه لا تعمل شيء في المضارع؟ قالوا لمشاكلة ما قبلها، لان ما قبلها حذفت النون فيها فكذلك تحذف هذه النون. حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا، حتى تؤمنوا وتؤمنوا العطف مش مناسب، العطف مش مناسب. لو قلنا المعطوف على المنصوب منصوب، والاولانيه منصوبه بحذف النون، يبقى دي منصوبه زي بحذف النون. زي ايه؟ زي حتى مثلا تاكل وتشرب، او حتى تاكلوا وتشربوا، نقول تشربوا معطوف على تاكلوا والمعنى صحيح. انما لو قلنا ان ده معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب، نقول العطف هنا المعنى مش هيتم، ما يبقاش المعنى المراد. انما دي واو استئنافيه، كلام جديد، ولكن حذفت النون لمشاكله ما قبله، خلاص. وطبعا عندنا برضه موطن تاني، بس ده نخلي بقى ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن النواصب والجوازم، اللي هو ايه؟ اللي هو الفعل المضارع عند اتصاله بنون الوقاية. الفعل المضارع اللي هو طبعا من الأمثال الخمسة عند اتصاله بنون الوقاية التي تقل فعلا من الكسر. ايه اللي يحصل بقى؟ نشوف، ممكن نحذف، ممكن نضغم، ممكن نحذف واحدة ونسيب التانية. طب لو حذفنا نحذف ايه؟ بس خلي الكلام ده لما نيجي نتكلم عن النواصب والايه والجوازم. يعني مثلا في قوله تعالى، في سورة النمل: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. طب ما حتى دي من نواصب، وتشهدون فعل مضارع من الأمس صورته، تشهدون على وزن تفعلون، وتفعلون ده من الأمثال الخمسة ولا لا؟ طب وأنا بقول لك إن الفعل المضارع ينصب بحذف النون إذا وقع قبله ناصب، طب ما حتى إيه؟ لماذا لم تحذف النون؟ قال لك لأنها ليست نون الرافع، هذه ليست نون، وكان الأصل حتى تشهدونني، حتى تشهدونني. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه دخل الناصب فحذفت نون الرافع فأصبحت حتى تشهدوني، ثم حذفت الياء فأصبحت حتى تشهدون. عشان كده لما تيجي انت حضرتك توصل حتى تؤتوني موثقا، لما تيجي توصل: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني قالوا نحن أولو قوة وأولو، ما تقولش حتى تشهدون نحن أولو قالوا نحن. ليه؟ لأن لو أنت فتحت يبقى أنت جعلتها نون الرافع، وهي في الحقيقة ليست بنون الرافع. وكذلك في سورة الحجر، بس ده عكسها بقى في قوله تعالى إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نبئ أبري أن أنا غفور رحيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا فقالوا سلاما قال فبما تبشرون. لو لما تيجي توصل هتقول: فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق. فبما تبشرون عادي، لأن فعل مضارع من الأمثلة الخمسة لم يقع قبله لا ناصب ولا جازم. اللي يحصل يا عم الحاج يرفع بثبوت النون، فرفع بثبوت النون. فبما تبشرون، وإن كان قرأ نافع فبما تبشروني، وإن كان قرأ نافع يبقى الأعمال بالنيات. الذي ما احنا عشان كده بنقول اهو، بنقول عند اتصال نون الرفع بنون الوقاية هناك أمور، وممكن أن تضغم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إيه اللي حصل؟ أضغمت النونتين في بعض، نون الرفع مع نون الوقاية. وفي تأمرونني قال: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. إذن الحاصل إجمالا على السريع نفصل هناك أنه عند اتصال نون الوقاية بنون الرفع والله ممكن أعمل شوية حاجات حلوة خالص، ممكن أضغم النونتين في بعض: تأمروني، تحاجوني، أخذ بالك إزاي؟ وممكن أفك الإضغام: تأمرونني، تؤذونني. وممكن أثبت واحدة وأسيب التانية، ما فيش عندنا مشاكل في الايه في الموضوع ده. الشاهد من الكلام هيبقى كان اصلها تبشرونني حذفت نون عشان ما يبقاش فيه نونات مع بعض. هو هنا حذف نون الرافع لوجود نون، لانه هو عايز يحذف واحده من الاثنين. طب لو لا، ما هو هقول لك حلو الكلام، خلاص كان هيحذف نون الايه؟ نون الوقاية. قال لك لو حذفت نون الوقاية لن يدل عليها دليل، مين اللي هيعرف ان كان في نون الوقاية وحذفته؟ انما قال لك خلاص ان لو حذفت نون الرفع هعرف اكيد ان كانت ايه؟ ان كانت موجودة. هنا الامام ابن مالك بيقول لك ايه؟ وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فهو لما تحذفت نون الرفع اي حد يعرف ان كان في النون رافع وتحذفت، ان انا لو حذفت نون الوقايه مش هيعرف ان كان فين الوقاية. يعني ما فيش سبحان الله يعني سبب ما فيش لا بناصب ولا بجازي. يبقى خلاص الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. قال والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل والفعل المضارع المعتل الآخر نحو يغزو ويخشى ويرمي فإنه يجزم بحذف آخره فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. بنقول الفعل المضارع إما أن يكون من الأمثلة الخمسة وإما ألا يكون من الأمثلة الخمسة. فإذا كان من الأمثلة الخمسة رفع بثبوت النون ونصب وجزم بحذفها، طبعا الأفعال لا تجر. الحاجة الثانية ما يكونش من الأمثلة الخمسة. الفعل المضارع إن لم يكن من الأمثلة الخمسة فهو إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. لو صحيح الآخر يأتي على الأصل يرفع بالضمة والله يريد أن يتوب عليكم وينصب بالفتحة لن نبرح عليه عاكفين ويجزم بالسكون ولم يولد ما فيش في كلام. طبعا برضو بنأكد إذا لم يتصل بآخره إناس أو أحد نوني التوكيل لأن في الحالة ده هيبقى مبني. إذا كان معتل الآخر إما أن يكون معتل بالألف وإما أن يكون معتل بالواو وإما أن يكون معتل بالإيه بالياء. معتل بالألف زي يخشى ويرضى، معتل بالواو زي يسمو ويدعو، معتل بالياء زي يأتي ويمشي مثلا. طيب إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر قد يكون مرفوع وقد يكون منصوب وقد يكون مجزوم. مرفوع أمتى عم الحاج؟ إذا لم يسبقه نصب أو جزم. منصوب أمتى؟ إذا سبق بنصب. مجزوم أمتى؟ إذا سبق بجازم. وقع الحذف في آيات كثير في القرآن للدلالة عليها. وقع الحذف ودوت من البلاغة. يعني مثلا إيه الآية العجيبة في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بعدها قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال لك هنا حذف صفة من الفريق الأول لدلالة ما في صفة الفريق الثاني عليه وحذفت صفة من الفريق الثاني لدلالة ما في الفريق الأول عليه. فيكون بمجموع الآيتين إن الأوليين يريدون الحياة الدنيا ولم يؤتوا شيئا من العلم أو ولم يؤتوا شيئا من العلم لأن التانيين أوتوا العلم. يبقى الأولانيين ما أوتوش العلم. التانيين أوتوا العلم وما جاتش سيرة الحياة الدنيا يبقى هم لا يريدون الحياة الدنيا لأنهم عكس الأولانيين. فالأولانيين يريدون الحياة الدنيا ولم يؤتوا شيئا من العلم والتانيين لا يريدون الحياة الدنيا وأوتوا شيئا من العلم. لما إيه؟ حذف من دوت ما يدل ما عليه ما في الثاني وحذف من الثاني ما يدل عليه في الأولان. فانت لو جيت يعني لو انت عملت استقراء للقران الكريم بس طبعا يكون في ايه حصلها من علم قبل كده يعني وجدت تشوف الموضوع ده هتيجي تبص تلاقي دماغك هتتهبل من الايه من الجمال من الجمال والحلاوه في حكايه الايه الذكر والحذف في القران. يقرأ في الكتب اللي بتتكلم عن اللغه العربيه في التفسير البلاغه. لا بتكلم عن التفسير. هتيجي تمص مثلا تلاقي التحرير والتنوير هتلاقي ابن عطية هتلاقي الدر الماسون هتلاقي كتب الاعراب بتتكلم عن الحاجات دي وهي اصلا مسألة بلاغية. بس انا قصدي انت مثلا لو جبت كتاب بلاغة مش هتلاقي فيه. يعني انت عشان تجيب كتاب مثلا بلاغة زي كتب النحو مش هتلاقي. وما انت هتلاقي فين في الكتب كتب الاعراب اللي بتعتني شوية وطبعا الزمخشري معلم، بس تخلي بالك من الان الحبشتكنات اللي عنده. ما علينا. المضارع، المضارع طبعا المضارع المعتل على وجه الخصوص عشان نأثر في الكلام. المضارع المعتل اما يكون مرفوع صح، اما يكون منصوب، واما يكون مجزوم، اللي هو انواع الاعراب الثلاثه اللي بتدخل في الفعل. اول حاجه المجزوم لانه سهل، بكل الحروف اللي هو الواو او يعني المعتل بالواو والمعتل بالالف والمعتل بالياء يحذف حرف العله. خلاص خلصنا منه. وعايزك برضو تركز معايا في حاجة، عايزك تركز معايا في حاجة، يعني مثلا زي لم يخشى حذف حرف العلة الألف ووضع عنها بفتحة، لم يدعو حذف الواو ووضع عنها بضمة، لم يرمي حذفت الياء وعوض عنها بكسرة. بس عايزك ايه، عايزك تركز معايا في حاجة في حكاية الفعل الأجوف. بارك الله فيك وفي امك وابيك، جزاك الله خير. عايزك تركز معايا في حكايه الفعل الاجوف. الفعل الاجوف اللي هو اللي في النص حرف عله، زي مثلا ايه، زي مثلا قال ماشي، وباع، وخاف، صح ولا لا؟ مضارع قال يقول، ومضارع باع يبيع، ومضارع خاف يخاف، ماشي. طب انت دخل لي كده جازم، ايه اللي حصل؟ اللي حصل لو واحد مش اخد باله ممكن يقول لك ده ايه، ده مجزوم بحذف حرف العله، مجزوم بحرف، يقول لك اصل بيقولوا لم يقل ولم يبع ولم يخف، يقول لك والله كان اصلها لم يقول بقت لم يقل، يبقى مجزوم بحذف حرف العله. نقول له لا، هي ليست مجزومة بحذف حرف العلة، ولكن هو فعل مضارع صحيح جزم بالسكون، جزم بالسكون، ولكن ما الذي حدث؟ التقى ساكنان، اللي هو اللام اللي ساكنة للجازم، وحرف العلة اللي هو الواو ساكن. أصله لم يقول، استشكلت الضمة على الواو ونقلت إلى الساكن قبلها فأصبحت يقول. فإيه اللي حصل؟ لما قلت لم يقول وجزمت اللام بالجازم التقى ساكنان، قمت حذف الأولاني بقت لم يقل، زيها لم يكن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ولما يأتهم تأويله، دي مجزومة بحذف حرف العلة، دي أصلها يأتيهم تأويله. فالشاهد من الكلام، عايزك تخلي بالك من إيه؟ عايزك تخلي بالك من الفعل الأجوف حينما يقع قبله جازم، فما الذي يحدث؟ يكون علامة جزمه هي السكون، ولكن الذي يحدث أنه يلتقي ساكنين فيحذف الحرف المعتل اللي هو قبل الآخر، بقت لم يقول، بقت لم يقل، ولم يبع، ولم يخ. يبقى بنقول إذا كان فعل المضارع معتل وقع في موقع جزم فإنه يجزم بحذف حرف العلة، يجزم بحذف حرف الايه، العلة. مش معك منديل يا عمر؟ مبربر فيه؟ طيب لا خلاص مش مبرر. الأولانية برضو سهلة، الأولانية سهلة ليه؟ لأن إذا كان مرفوع يرفع بالضمة المقدرة، إذا كان مرفوع يرفع بالضمة المقدرة، سواء معتل بالألف أو معتل بالواو أو معتل بالياء. ولكن في حالة الألف نقول السبب، يعني سبب المنع هو التعذر، هو التعذر آه. وإذا كان الواو والياء نقول الثقل. خلاص معايا؟ يبقى إيه؟ يدعو محمد إلى الخير، مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. خلاص. يرمي محمد بالسهم أو بالنبل، يبقى يرمي مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. يخشى المؤمن ربه، مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. الكلام بقى في المنصوب، لأن المنصوب هينقسم لقسمين من ناحية حرف العلة. فإذا كان معتل بالألف تقدر الفتحة، تقدر الفتحة، لن يخشى المؤمن غير الله، لن يخشى المؤمن غير الله. يبقى اللي حاصل يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. طيب إذا كان معتل بالواو أو الياء يبقى تظهر الفتحة لخفتها. لن ندعوها، لا بس لن ندعوها خلي بالك، لن ندعوها تمام مظبوط مظبوط تنفع. فكرتها من الأمثال الخمسة، ندعو دعا يدعو ندعو تدعو، يبقى لن ندعو من دونه إلها فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو، صح ولا لا؟ حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، يبقى يأتي فعل مضارع معتل بالياء وقع قبله ناصب، اللي حصل نصب وكانت علامة نصبه الفتحة الظاهرة لأن الفتحة تظهر على الواو وتظهر على الياء. يبقى الفعل المضارع المعتل إذا كان في موضع رفع فإنه يرفع بالضمة المقدرة للتعذر في الألف وللثقل في الواو أو الياء. إذا كان في موضع جزم يجزم بحذف حرف العلة الألف أو الواو أو الياء، ولما نحذف الألف نحط فتحة، نحذف الواو نحط ضمة، نحذف الياء نحط كسرة. إذا كان في موضع نصب فإما أن يكون معتل بالألف تقدر الفتحة للتعذر، وإما أن يكون معتل بالواو أو الياء تظهر الفتحة لخفتها. الإعراب التقديري، الإعراب ينقسم لقسمين، الإعراب ينقسم لقسمين. ليه؟ لأن إما يكون إعراب ظاهر بالبلد خالص، بعرف أجيب الفتحة وأعرف أجيب الضمة وأعرف أجيب الكسرة، أو إعراب مقدر يعني أن أنا مش عارف لا أجيب لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة خلاص. يبقى الإعراب الظاهر ما كان للسان حظ فيه، والإعراب المقدر ما لم يكن للسان حظ فيه. الإعراب المقدر يكون في عدة أبواب، وبدام أنت قلت الإعراب مقدر يبقى لازم أن تجيب لي السبب. بدام أنت قلت الإعراب ده معلش مانيش عارف أجيب الحركة، يبقى لابد أن تأتي لي بالسبب. أول حاجة في الإعراب المقدر الاسم المقصور، الاسم المقصور، وهو كل اسم معرب، كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. الاسم عشان يخرج الفعل والحرف زي أتى وعلى، المعرب علشان يخرج المبني مثل متى، آخره ألف خرج ما كان آخره غير ألف، لازمة خرج نحو رجلان فإن آخره ألف ولكنها ليست لازمة، جاء أخاك آخره ألف ولكنها ليست لازمة تحذف. حكم إيه يا عم الحاج الفعل الاسم المقصور ده؟ تقدر عليه الحركات كلها، لا تظهر لا فتحة ولا كسرة ولا ضم. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. حتى تحرفه من اسمه، اسمه اسم مقصور يعني محبوس لا تصل إليه أي حركة من الحركات. النوع الثاني اسمه الاسم المنقوص. اسمه الاسم الايه؟ المنقوص. الاسم المنقوص كل اسم معرب اخره ياء لازمه قبلها فتحه قبلها كسره. كل اسم معرب اخره ياء لازمه قبلها كسره. خرج الفعل والحرف وخرج ما لم تكن الياء لازمه. عايز بس اكد على ايه؟ على حكايه قبلها كسره دي، لان ممكن يكون قبلها سكون، ممكن يكون اخره ياء لازمه قبلها سكون، ساعتها ستعامل معامله الصحيح. ككلمه علي، فعلي اخرها ياء ولكن قبلها ساكن، يبقى اسمه حرف شبه صحيح او شبه الصحيح. ما له يعامل معامله الصحيح؟ تقول جاء علي ورايت عليا ومررت بعلي. فيشترط في الاسم المنقوص ان يكون اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، مثل القاضي، الساعي، الوالي، الجائي، الآتي، الحادي، النامي، السامي، الوادي. ما له عم الحج؟ قال لك يرفع بالضمة المقدرة ويجر بالكسرة المقدرة وينصب بالفتحة الظاهرة. يا قومنا أجيبوا داعي الله. داعية ليه عم الحاج؟ قال لك مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. ليه؟ لأن الفتحة تظهر في الاسم المنقوص. تمام. ومن يهدي الله فهو المهتدي. هو مبتدأ، المهتدي خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي، صح؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ معايا. ولكن الاسم المنقوص ده لما يكون ما فيش في ألف ولام هينون. لما يكون ما فيش في ألف ولام هينون، إذا طبعا لم يرد فيه موطن آخر من مواطن منع التنوين. هينون. قال لك إذا نونته وكان مرفوعا أو مجرورا احذف آخره وعوض عنها بكسرة، أو عوض عنه بالتنوين. تقول جاء قاض ومررت بقاض، ليس لهم من دونه من وال. لأصلها والي، أصلها والي من والي. وقع الاسم المنقوص مجرور والي، فإيه اللي حصل؟ حذفنا الياء وعوضنا عنها بالتنوين اللي اسمه تنوين الايه؟ اسمه تنوين العوض. تنوين العوض اللي هو ايه؟ هنا الحذف عشان حاجه اتسرق. ايوه. ما هو كان اصله هكذا والي، صح؟ ونون التنوين الساكنه، التنوين نون ساكنه وهذا ساكن، التقى ساكنين. انطق كده والين والين. خلاص. نفس الكلام مثلا قاضي في حالة الرفع، طبعا هنا برضو لساكن معايا ودوة ساكن، التقى للساكنين يبقى جاء قاض. طيب رأيت ها طبعا احنا كاتبنا بس عشان نبين، انما هي ما بتكتبش، النون التنوين لا تكتب، تنطق ولا تكتب، بس انت تقولها كده. رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، يبقى الياء لن تحذف في حالة النصب. ليه؟ لانه لما حذفتها في حالة الجر وفي حالة الرفع كان بسبب التقاء الساكنين، انما هنا مش هيلتقي ساكنين، احذفها الايه؟ جاي مفتوحة، ما فيش ساكنين يلتقم ولا حاجة. معايا؟ يبقى المنقوص يرفع ويجر بالكسرة المقدرة وينصب بالفتحة الظاهرة. النوع اللي بعد كده من أنواع الإعراب التقديري هو الاسم المنسوب لياء المتكلم. الاسم المنسوب لياء المتكلم وحكمه تقدر عليه الفتحة أو الضمة والفتحة والكسرة للمناسبة. يقول جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. خلاص يبقى جاء غلامي مرفوع بضمة مقدرة، رأيت غلامي منصوب بفتحة مقدرة، مررت بغلامي مجرور بكسرة مقدرة. بعد كده برضو بسرعة خالص عشان نخلص بقية الأنواع التي يدخل فيها الإعراب التقدير. يقدر كذلك الإعراب في المبنيات. يقدر كذلك الإعراب في المبنيات في نحو مثلا أسماء الإشارة والضمائر إلى آخره. تقول هذا زيد، يبقى هذا اسم إشارة مبني في محل رفع، أو هذا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. ماشي، مثلا جئت أو جئت أو جئتي، تقول التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. خلاص. كذلك يقدر الإعراب، يقدر الإعراب في حالة الإضغام، في حالة الإضغام زي إيه؟ وترى الناس سكارى. عند السوس، عند من يضغط. وترى الناس سكارى. فين الإعراب على الناس؟ الإعراب على الناس منصوب بفتحة مقدرة على آخرها منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإضغام اللي هو السكون، لأن شرط الإضغام أن يكون الأول ساكن. وقد يكون الإعراب التقديري بسبب التخفيف. بسبب التخفيف، فتوبوا إلى بارئكم، أصلها بارئكم، أصلها بارئكم. تمام. يبقى إيه يبقى بارئكم مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة أو بالسكون المجلوب للتخفيف. خلاص. وقد يكون بسبب النقل، وقد يكون الإعراب المقدر بسبب النقل، حركة النقل زي إيه؟ فمن أوتي كتابه بيمينه قرأ ورش. فمن أوتي، فمن، مع إن كان أصل إن النون تبقى ساكنة، فنقول فمن أوتي، يبقى نقول النون كلمة من اسم مبني على السكون المقدر منع من ظهور هذا السكون اشتغال المحل بالحركة المجلوبة للنقل. نقلنا حركة الهمزة قبلها إلى الساكن اللي هو كلمة من، وزيها قدف لحة فمانوتية وقدف لحة، قدف لحة أصلها قد، حرف مبني على السكون. مهوش فين السكون يا عم الحاج؟ ما نش عارف أجيبه، مش عارف أجيبه بسبب إيه؟ بسبب اشتغال المحل بحركة النقل. نقلت الحركة التي كانت على الذي بعدها إليها، فبعد أن كانت قد بالسكون أفلحة أصبحت قدا فلحة. يبقى الفتحة اللي على قد ما هيش بتاعتها، ده بتاعت النقل، لأن كان أصلها ساكن. ما جبتش السكون ليه؟ إعراب تقديري، أو إن شئت فقل بناء تقديري، لأن برضو الإعراب كما يكون مقدرا البناء يكون مقدرا. هتقول حرف مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة النقل، وفي حركة الإتباع كما في قراءة الحسن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع، أتبعنا الدال لحركة الذي بعده. وقد يكون الإعراب التقديري بسبب حركة الحكاية، اسمها سورة إيه؟ اسمها سورة المؤمنون أو سورة المنافقون. تقول هذه سورة ولا المؤمنين؟ المؤمنون، ويكون إعرابها تقديري. يبقى مضاف إليه مجرور بياء مقدرة منع من زوال اشتغال المحل بحركة الحكاية بحركة الحكاية. علشان كده في قول قوي في الأسماء في الأسماء لو واحد اسمه أبو بكر هو اسمه كده أبو بكر تقول جاء أبو بكر ورأيت أبو بكر ومررت بأبو بكر ويبقى جاء أبو بكر مرفوع بالواو ورأيت أبو بكر منصوب بالألف المقدرة ليه عشان أنت ما تغيروش أنت هتنقله زي ما هو ولا يدخل هذا في حكاية الأسماء الخمسة بقى ما تقولش جاء أبو بكر ورأيت أبا بكر ومررت بأبي بكر إلا أنت تحكي زي ما هو أنت بتقول قرأت سورة المنافقين ولا بتقولها المنافقون وتجعل الإعراب تقديري لو هو اسمه كده سيدنا أبو بكر رأيت أبا بكر ماشي احنا بنقول قول ما احنا في ناس برضو بتعمل الحاجة التانية بس الشيخ عباس حسن نرجح القول ده أيوة اللي هو ان انت تثبته حالة واحدة وما تدخلوش في حكاية الاعرابات اللي هو ايه لا هو بيتكلم على حكاية الاسماء الخمس بيتكلم لانه هو يجعل ده كله اسم واحد انت فاهم قصدي ايه تمام احنا طبعا قلنا ايه الاتباع والنقل والحكاية واخر حاجة بقى سكون الوقف سكون الوقف تقول هذا زيد لو انت ما شكلتش يبقى تقول هذا زيد يبقى زيد مرفوع بضمة مقدرة على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف على اساس ان هقف على ايه على ساكن لان انت لو انت قلت لي مرفوع بالضمة وانت جبت الضمة بتقول هذا زيد مرفوع بالضم هي فين الضمه دي انت ما جبتهاش كان بدك تنطقها بقى خلاص كده يبقى احنا الحمد لله وقفنا عند ايه الفعل المضارع واعرابه نكمل الدور الجاي ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك